نفتح البرصة دي عشان نفتح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى. والمقصود بالفتنة هنا ما يكون بين المسلمين البين والأمراء في طلب الدنيا والملك. قال: وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى. يكره الله تعالى إزهاق النفوس وإراقة الدماء والهرج والمرج الذي يكون بين الناس. يا محمد، عشان النفس، افتح عشان النفس، ولو افتح عشان نفس الناس، جيب الأمراض، جزاك الله خير. افتحوا يا أبا معاذ، أنا نفسي عندي زكام، لو تغلقوه اجداد. قال: وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكره الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. العبادة في وقت الهرج والمرج والفتن غنيمة، وداء للأمراض، وشفاء لما في الصدور، وتسلية وأنس، واغتنام للأوقات والأعمار، لأنه قد تأتي الفتنة وينشغل الإنسان بها عن العبادة فيكون ضيع الفائدة وضيع العمر. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، أي القاعد عن السعي في هذه الفتنة خير من الماشي، الماشي الساعي فيها في أسبابها، أسباب بقائها واشتعالها، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرف له، من يظهر لها بنفسه ويخرج فيها يستشرف لها تقترب منه، من يدنو منها تدنو منه، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. من يجد مفرا وملاذا وخلاصا منها فليعتزلها، من وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وصح عن جمع من الصحابة، منهم أبو بكر عند مسلم، وعبد الله بن خباب كذلك يأتي قريبا، وعن أبي ذر وأبي موسى وجندب بن سفيان وسعد بن أبي وقاص وخالد بن عرفطة. وذكر الشيخ الألباني في الإرواء طرق هذا الحديث برقم 51 و400 و2000. تكون فتن يعني تقع فتن، القاعد فيها خير من المشي. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين تفاوت الناس ودرجات الناس في مجيء الفتن ووقوعها، كيف أحوالهم منهم رجل مشمر فيها مجتهد في المشاركة في هذه الفتن، ومنهم رجل منكف منصب عنها نافر منها معتزل، ومنهم ما بين ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام بين أحوال الناس بهذا الحديث كما سيأتي شرحه إن شاء الله من كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي بكر أن يقول عثمان الشحام يقول انطلقت أنا وفرقة السبخي إلى مسلم بن أبي بكر هو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكر يحدث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من السعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم، المقصود إبله في البرية في الصحراء يذهب، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيضفه على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش. هذا حقيقة نجا بها الناس في الفتن، كانوا يتمثلون ذا بالأبيات، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، أقتل مسلما من غير جرم؟ يقتل مسلم من أي؟ من أجل الدنيا، من أجل الملك، من أجل الأموال، من أجل الطمع. نعم، فليس بنافع ما عشت عيشي. لما أقتل مسلم ماذا سينفعني أن أعمر 100 سنة 200 سنة لو قدر الله؟ فليس بنافع ما عشت عيشي، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، أقتل مسلما من غير جرم أو من غير ذنب؟ فليس بنافع ما عشت عيشي، ما ينفعني. جاء لسعد بن أبي وقاص وقالوا لا تخرج، قال لا لا أخرج، ائتوني بسيف له عينان ولسان، له عينان ولسان، ينظر إلى الكافر فيقول هذا كافر اقتله، وينظر إلى المسلم فيقول هذا مسلم انكف عنه. يعني يكلمهم بشيء يستحيل، حالهم على شيء لا يمكن وقوعه. ائتوني بسيف له عينان ولسان يخبرني لا يمتد إلا إلى من يستحق أن يمتد إليه. واعتزل، فاعتزل معه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجي سهم فيقتلني؟ قال يبوء باسمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. نحن في أي باب يا إخوة؟ في باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم. الفتن إذا جاءت عرفها العلماء الفطناء الحكماء، وإذا أدبرت عرفها العلماء والجهلاء. إذا أقبلت لها شيء، لها رونق، لها نظرة في الناس، وإذا أدبرت ومشت ولت الجميع يعرف. العبرة عند مجيئها، العبرة عند وقوعها. هنا الموفق من يوفق بمعرفتها والنجاء منها والخلوص والاعتزال لها. قال: يبوء باسمك واسمه ويكون من أصحاب النار. قال الإمام البخاري رحمه الله وساق إسناده عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من المشي، والمشي فيها خير من السعي. مش معناه المشي راح يجيب حاجته، راح يجيب طعامه أكله وشربه، هو ده المشي. لا، المشي بيسعى فيها في دوامها وبقائها، بيشارك بيشايع بيروج لها. واحد بيروج بالكلام، واحد بيشارك بالأيدي والجوارح، وفي بقائها واستمرارها يختلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من المشي، والمشي فيها خير من السعي. من تشرف لها تستشرف، من ينتصب لها ويتطلع ويتعرض لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدنا لو سمع بخروج الدجال أنه في القرية الفلانية لا يذهب إلى القرية الفلانية يقول: أنا عايز أنظر الدجال عامل إزاي، طلع إزاي، شكله إيه، لأنه ما يلبث أن يقول: أنا أتعرض لهذا وأتطلع لهذا، أن تجر قدمه إلى الفتنة بالدجال. من سمع به في القرية لا يخرج، يذهب يتعرض له. هذا من المخارج التي دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام عند حلول الفتن، مخارج وطرق وبصائر يستبصر بها الشخص. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف، من يتطلع وينتصب يتعرض لها يدنو منها تستشرفه، تقلبه وتصرعه، نعم، وتهلكه. قال: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به، فليلجأ وليعتصم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. تشتبه الأمور، أنت الآن رجل عاطل، لما بتأتي الرياح وأنت في سفر، تأتي عواصف ورياح ولم تدري ما اليمين من الشمال، ما تدري أي اتجاه تتجه، اختلطت عليك الطرق والتبست. الحكمة تقتضي أنك تنتظر حتى تصفو الأجواء، فإذا صفت الأجواء عرفت أين تتجه. أما أن تتحرك عند اختلاطها وهبوب تلك العواصف والتبست عليك الطرق والمخارج، أخطأ، ما تمهل. ولذا يوصي العلماء في مثل هذه المواقف بالتمهل والتأني والتريث، وثانيا يوصون بكف الألسن في تلك المواقف، لأن إطلاق اللسان والثرثرة تؤدي إلى ازديادها، تؤدي إلى بقائها واشتعالها. كذلك يوصون بتقوى الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك يوصون بالاستغفار، كذلك يوصون بالتوبة والانشغال بالعبادة، ولا تنشغل بها، اعتزلها وتجنبها. يقول حافظ: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد على الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا، كسعد بن أبي وقاص وابن عمر عبد الله ومحمد بن مسلمة وأبي بكر، في آخرين في جماعة وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء، وقال الطائفة بلزوم البين الذين قالوا بالاعتزال، وقال الطائفة بل بالتحول عن بلد الفتنة أصلا. ثم اختلفوا، فمنهم من قال إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل. ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور. وقال آخرون إن بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها. وكذلك لو تحاربت طائفتان على كل حال إذا التبست الأمور ولم يعلم من المحق من المبطل فيجب الاعتزال، يجب الاعتزال كما اعتزل جماعة من السلف. نرجع إلى المتن. يقول حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بطية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن كرياح الصيف. ورياح الصيف كثيرة، شبه الفتن في كثرتها وتتابعها برياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، من استشرف لها تستشرف. والناجي من هذه الأصناف المعتزل لها، لا يشارك لا بقول ولا بفعل. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. ولا شك أن إبهام هذا الرجل يؤدي إلى ضعف هذا الإسناد. عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقه. قال أبو القاسم وحدثني جدي وأبو خيثمة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس، فهو مبهم وبالتالي مجهول. كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا فزعا خائفا يجر رداءه، فقالوا لم ترعى لم ترعى، يعني لا تخف اطمئن، مرتين أمنوه. فقال والله لقد رعتموني خوفتموني أفزعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا تحدث بي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحدثنا؟ قال سمعته يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي. شوف تفاوت الناس في مشاركتهم في الفتن، يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمثلة القاعد فيها خير من القائم. والقيام هذا معنوي والقعود هذا معنوي، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والمشي فيها خير من السعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. الحديث هذا بالنسبة للحديث المرفوع صحيح سبق معنا متفق عليه. قال أيوب لكن إسناد بالقصة، القصة هذه مشهورة لكن هي ضعيفة، وساقها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بصيغة الجزم، لكن لا يلزم أن تكون صحيحة بسبب الرجل المجهول هذا الذي هو من عبد القيس لم يقف المحققون على ترجمة له، فهو في حيز الجهالة. قال أيوب ولا أعلم إلا قال ولا تكن عبد الله القاسم. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فضرب عنقه فسال دمه كأنه شراك. ما عندكم ايه؟ ايش؟ يقول عندي هنا ما اخذ فرد، عندي يقول هكذا في النسختين، وبعدين عندكم ايه في نسختكم بالدال فما امذقه، وفي نسخ بالدال. المقصود الكلمة دي يعني ايه؟ ان الماء ان الدم لم يختلط بالماء، معناها ان الدم مشى كده له علامه مميزه دون الماء، لم يختلط بالماء. لكن على كل حال القصه ضعيفه. واما بالنسبه للحديث المرفوع هو صحيح متفق عليه، يعني ما اختلط بالماء الدم، وبقر ام ولده عما في بطنها. الجاريه جاريته مملوكه اتت له بولد، والعلماء لهم ابحاث في الجاريه اذا اتت بولد هل تعتق به ام لا، نزاع بينهم. قال حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد ايضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال اخبرنا عاصم عن ابي كبشه قال سمعت ابا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، أي لزوم البيوت، وألا تشارك فيها لأنها تستشرف الشخص وتهلكه وتجره إلى ما لا يحمد عقباه. ففتنة عصم الله سيفك وسلاحك أن تشارك فيها، كذلك لا تشارك فيها بلسانك وقولك وتدلي، لا بل اعصم نفسك واجتنبها واشتغل بالعبادة. فإن عبادة في الهرج كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة في الفتنة كما صح عن معطر بن يسار في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عبادة في الهرج، عبادة في الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما هاجرت من مكة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانا لأهمية الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والانشغال بالعبادة والتفرغ لها. ففرغ قلبك ولا تشغل قلبك، لأن الفتن تشغل القلب وتلهيه عما خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وحدثنا أبو بكر، هذا مخرج من المخارج من الفتن، وصية النبي عليه الصلاة والسلام كونوا أحلاس بيوتكم، أي اعتزلوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، نعم لتوغلها وتعمقها في الناس واستمرارها واشتباهها على الخلق، لكن العلماء لا تشتبه عليهم. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إرادة قوية عند ورود الشبهات، وعلما وبصيرة عند ورود الشبهات. ما أحسن الشخص أن تكون عنده عزيمة عندما ترد الشبهات الشهوات على قلبه وعلى خاطره وتحيط به، كما يعيش كثير من الناس في هذا الزمان. هذا الزمان انتشرت فيه فتن كثيرة، فتن النساء، فتن الحضارات، فتن الجيران، فتن الفضائيات الإباحية وما إلى ذلك، فتن في الشبكة من نت وغير ذلك، فتن الأموال، فتن الأفكار والمناهج المخالفة. فما الواجب؟ الاعتصام بالكتاب والسنة، الانشغال بعبادة الله، ودع عنك ما الناس فيه، نجي نفسك. فلا ينفعك أحد إذا أنت استشرفت لهذه الفتنة فمن استشرف لها تستشرف. فكن حلف بيتك، كن مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كن تقيا، تزود بالتقوى، البس لباس التقوى. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كسيا. من المخارج التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يكون الإنسان ملازما لبيته. نعم، الزم بيتك وليشغلك عيبك ولتبكي على خطيئتك، ودع عنك أمر العامة، دع عنك أمر العامة، وعليك بخاصة نفسك فاصلحها. قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائد. كل هذا أمثلة يضربها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أحوال الناس وأصنافهم تجاه المشاركة في هذه الفتنة. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من السعي. وليس مقصود المضطجع أنه ينام 24 ساعة ويترك الصلوات، مش هذا المقصود، ليس هذا المقصود. قال: المضطجع فيها خير من القاعد في بيته ولا يخرج للصلوات. وهناك ضوابط، يقولون الايش، العزلة بلا علم، يعني علم العزلة بلا علم، علم. شوف شيل ازاي من العزلة كده، شيل ازاي، سقط ازاي من العزلة، هتصير ايه؟ علم. عزلة بدون علم، علم معنا؟ بارك الله فيك. لابد من علم، العزلة تحتاج الى علم برضه. لان ممكن واحد يعتزل فيترك الجمعة، الجماعات والأعياد ومشاركة الناس في الخير، لا، ليس هذا مقصود. نعم، يقول: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من السعي. ومن أبى فليمدد عنقه، يعني يستشرف، يتطلع له، يتعرض له، فتهلك فتصرع. وهذا يقول إسناده ضعيف لكن معناه صدق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو، قال: أخبرنا قيس عن حسين ابن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة، قال: عن مجاهد عن عامر عن مسروق عن حذيفة. وعامر هو ابن شرحبيل الشعبي، ومجاهد في بعض مجاهد بن سعيد. قالوا: مجاهد يجلد في الحديث، يجلد معناه يكذب، عن مسروق عن حذيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستقارب الفتنة، مقصود التتابع والاستمرار، كلما انقضت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، تأتي فتنة بعدها، يوطئ بعضها لبعض ويهيئ بعضها للآخر. ستقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قال المقصود ده، بين الحديث هذا، المقصود الفتنة في الملك والمال والدنيا والطمع. قال محمد بن حسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه. وإذا أردت لقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. نعم، قال: والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه لأنه من صمت نجا، لا سيما في وقت الفتن. وعرف زمانه، يعرف زمان، فيعرف كيف ينجو من الفتن التي في زمانه، ماذا في هذا الزمان من الفتن، وما مقدارها، وهي قريبة منه أم لا. قال: ولزم المحجة الواضحة، المحجة الطريق والسبيل الواضحة السواد الأعظم، المراد منهج أهل السنة والجماعة، ولم يتلون في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في فتنة، فإن الخوض بلسانه، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو محذر الأمة والفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري، قال: حدثنا محمد بن المصطفى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله بالعلم. ويقول في إسناد شيء من الضعف لكن معناه صحيح. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون ابن المجدر، قال: حدثنا أحمد بن الحسن ابن فراش، قال: حدثنا عمرو بن عاص، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي سارعوا سابقوا قبل أن تشغل. أنت اليوم في فراغ، غدا تكون مشغولا، اليوم أنت في عافية لا ندري تستمر أم لا، تتغير العافية والصحة إلى مرض وسقم، اليوم أنت غني لا ندري يأتي الفقر أم لا، اليوم أنت في حياة قد يعاجلك الموت، فاغتنم هذه الأحوال وهذه النعم التي حباك الله بها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأنتم تلاحظون سرعان ما مرت الأيام، ها نحن في شهر شعبان، دارت السنة سريعة، وقد كان السلف يجتهدون اجتهادا عظيما في شعبان، من صيام وصدقة وتلاوة لكتاب الله وتوبة وذكر وصلاة وقيام لليل، وكأن الله سبحانه وتعالى أعطانا شعبان لنتهيأ به لرمضان، وكأنه كالسنة القبلية للصلاة. فالله الله في المبادرة والمسارعة في هذه المواسم، مواسم الخير. إن لله عز وجل في أيام ذلكم لنفحات، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: فتعرضوا لنفحات ربكم، فعسى رجل تدركه رحمة من هذه الرحمات ونفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا، نسأل الله التوفيق. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال قبل انشغال الخاطر، قبل تكدر الذهن والقلب. الإنسان إذا انشغل ذهنه ينشغل عن العبادة. تصور أن رجلا يكون مكفولا في حياته مكفيا، لا شك أن هذا أدعى إلى التفرغ للعبادة والطاعة وطلب العلم وذكر الله وتلاوة القرآن وما إلى ذلك، بخلاف رجل يكدح من أول النهار إلى آخر الليل كل يوم، هذا ديدنه، هل يتفرغ للعبادة؟ الجواب لا. هل يتفرغ للطلب؟ الجواب لا. هل يصفو ذهنه؟ الجواب لا. فهذه الغنائم وهذه النعم وهذه الفرص تحتاج منا أن نغتنمها، أن ننتهزها. نعم، بادروا بالأعمال أي الصالحة والتوبة، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، عافانا الله إياكم من الفتن. عندما يكون المجتمع آمنا مطمئنا أقرب ما يكون إلى العبادة وإلى الطاعة، مهيأ له الأمر. وإذا سلب الأمن والأمان في مجتمع فالله المستعان، والشكوى إلى الله ستكون فتن كقطع الليل المظلم. هذا التشبيه العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتن تأتي ملتبسة، تلتبس على الشخص، يهم لا يستطيع أن يميز من المحق من المبطل. البصيرة في الدين تجعل الرجل يميز، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله تجعل الرجل يميز، العلم الشرعي يجعل الرجل يميز. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، عمياء صماء بكماء عجماء بهماء مظلمة ملتبسة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا. إن شاء الله حسن الختام، لا نضمن أنفسنا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. لا يعجبن أحدنا بنفسه، لا يعجبن أحدنا بعمله، فإن الرجل يأتي يوم القيامة يتقال عمله. لو أن رجلا منذ خلق منذ ولد يعني يسحب على وجهه في سبيل الله، يعذب في سبيل الله، لجاء يوم القيامة يتقال هذا أمام الثواب وأمام المنازل العالية والدرجات السامية في الجنة. لو رجل يسحب منذ أن يولد حتى يموت هرما، يعني شيخا شيبة كبير، تصور 100 سنة وهو يعذب، يأتي يوم القيامة ويرى هذا أمام النعيم والثواب لا شيء لا شيء. فلا تكن ممن يعبد الله على حرف، لا، كن ممن يعبد الله في جميع الأحوال، في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في الرخاء والشدة. بعض الناس إذا جاء الرخاء فهو مؤمن كإيمان أبي بكر، وإذا جاء الشدة يتغير وينقلب، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال ستكون فتن فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا. السبب ماذا؟ الدنيا، عرض الدنيا الفاني، عرض الدنيا الفاني. كم من أناس كانوا يحفظون القرآن، كم من أناس كانوا على تدين والتزام واستقامة، جاءتهم تلك الجمعيات التنصيرية من حيث لا يشعرون، عبر الشبكة العنكبوتية والمواقع وبالمحامين، وجرت أرجلهم ما شعروا، كانوا يظنون أن الذين يتصلون بهم أناس من الدعاة والمشايخ، جروا أرجلهم في تلك الشباك وتلك الكمائن فتنصروا وأحاطوا به وأمسكوا عليهم صورا وخططا، ومع ذلك الله الذي نجي. فلتحضر أخي المسلم، في هذا الزمان كثير من تلك المخططات وتلك الجمعيات التي تعمل ليل نهار لا تكل ولا تمل. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا، لماذا؟ من أجل دنيا، من أجل راتب، من أجل امرأة، من أجل شابة وفتاة، يبيع الرجل دينه، يبيع الرجل إيمانه، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، كم من إنسان من أجل سيارة يبيع دينه، كم من إنسان من أجل شقة يبيع دينه، كم من إنسان من أجل راتب يبيع دينه، هذا موجود. قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، عرض من الدنيا زائد. ثاني، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعض، فكيف بعرض من أعراضها وباب من أبوابها؟ قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسط، قال حدثنا عبد الوهاب الوراق، قلنا الوراق معناه إيه؟ بائع الورق، أليس كذلك؟ النساخ، معناه الوراق الذي ينسخ، معناه يعني مطبع، واحد عنده مطبع، بس ما فيش مطبع زمان، ينسخ ناس. إن أما بائع الورق فيقال له كاغبي أو كاغبي بالدال، إما بالدال وإما بالدال. إذن الوراق هو النساخ الذي ينسخ الكتب والأجزاء والألفات، اسمه الوراق. أما بائع الورق فيقال له عطار، يقال له كاغبي. العطار زمان كان بيبيع الورق، حتى الزمن قريب كان العطار فعلا بيبيع الورق، معنى؟ وفي الزمن الأول أيضا العطار كان بيبيع الورق. إذن الورق عندهم يسمى بالكاذب أو بالكاذب، الورق في الزمن الأول كلمة فارسية، معنى؟ طيب، يقول قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان عن الثوري أبو عبد الله الذي قالوا فيه هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه قراء قرع لم يخف صولته إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. ثبت أحمد، علمنا الثوري الورع، سليمان التيمي من شدة الخوف ترك النوم، هؤلاء أئمتنا وأسوتنا وقدوتنا، ليس لأهل البدع مثل هؤلاء الشخصيات. هل لهم يا قوم في بدعتي؟ هل عند الجهمية مثل هؤلاء؟ هل عند المعتزلة مثل هؤلاء؟ هل عند القدرية والمرجئة مثل هؤلاء؟ جواب لا. قال عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ممن يعبد الطاغوت. يقول محقق أثر سعيد هذا إسناده حسن، إسناده حسن. يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت، مراد بالطاغوت الهوى، الهوى وخلاف الكتاب والسنة. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع أو فكرة من الأفكار أو منهج من المناهج مخالف. ومن يعبد الطاغوت المراد طاغوت الهوى. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل جهضم إمام في الحديث والسنة عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل ابن يسار قال حديث صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، المقصود الفتنة، القتال واختلاط الناس، اختلاط الأمور على الناس. وسيأتي عن الزمان أو لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل فلا يدري لما قتل، ويقتل المقتول فلا يدري لما قتل. وهذا أمر واقع رأيناه وشهدناه عافانا الله إياكم. العبادة في الهرج بيان لمخرج من مخارج الفتن، بيان لسبيل النجاة الاشتغال بالعبادة. اقبل على خاصة نفسك، اقبل على عبادة ربك، اشغل نفسك بالطاعة، وصفي ذهنك تماما عما يكدره من مما يخدع الناس في الفتن. قال كالهجرة إلي، العبادة في الهرج، أو في لفظ آخر عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال وحدثنا علي بن إسحاق ابن زاطية، عندكم كذا؟ يقول في نسخة زكية. قال حدثنا محمد بن سليمان لويل، قال حدثنا حماد بن زيد، وذكر الحديث مثله إلى آخره. يلي هذا الباب يا إخوة باب في الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. نرجئ هذا إن شاء الله للغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله اليوم الخميس تبدأ من بعد العصر.